بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد، يسر اخوانكم في مكتبة سبيل المؤمنين السمعية بالدمام ان يقدموا لكم هذه المادة. سلم تسليما كثيرا، اما بعد، ايها الاحبة في الله، انها فرصة طيبة ان نلتقي معكم في رحاب هذا الصرح العلمي غلاقا من قول الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، من قول بعض الصحابة تعالى: نؤمن ساعة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نسمع من أصحاب الفضيلة المشايخ الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، والشيخ صالح بن سعد السحيمي الدكتور والمدرس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وجزاهم الله خيرا على تلبيتهما الدعوة وعلى بذل الجهد والعناء من أجل الالتقاء بنا جميعا لنتفقه ونستفيد من علمهما، فجزاهم الله خيرا حول التوجيهات والإسلامية النافعة. فنأمل من فضيلة الشيخ صالح الفوزان أن يبدأ الموضوع فليتفضل، جزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. هذا اللقاء المبارك إن شاء الله يتضمن توجيهات وإجابات على أسئلة قد ترد من بعض الإخوة الحضور، كما هو العادة في مثل هذه اللقاءات، ولكننا نبدأ ذلك بكلمة مختصرة فنقول: قال الله سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ففي هذه الآية الكريمة أنه يجب التفقه في الدين على مجموع الأمة، فمن التفقه ما يجب على جميع الأمة أفرادا بأعيانهم، ومنه ما يجب على مجموع الأمة. أما ما يجب على جميع الأمة فهو أن يتعلم كل مسلم ما يستقيم به دينه من معرفة أركان الإسلام الخمسة، ومعرفة ما يناقضها أو ينقصها، فيعرف ما يصحح به عقيدته، ويعرف ما يخل بالعقيدة من الشرك والبدع والمحدثات، ولو على وجه مختصر لأن هذا فرض عين حتم لازم على كل مسلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، لأن القول والعمل إذا لم يصدر عن علم ويبنيا على علم صحيح فإنهما يضران ولا ينفعان، ويكونان ضلالا ووبالا على صاحبهما. ويعرف كذلك ما تصح به صلاته التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وما يشترط لها لصحتها، ويعرف كيفية الصلاة، ويعرف ما يبطلها أو ينقصها من المخالفات، ويعرف أحكام الزكاة إذا كان عنده مال كيف يزكي ماله وأين يضع زكاته وما مقدار الزكاة الواجبة عليه، لأنها الركن الثالث من أركان الإسلام. ويعرف كيف يصوم رمضان على الوجه الشرعي، لأن صيام رمضان أحد أركان الإسلام. ويعرف ما يبطل الصيام أو ينقص ثوابه أو يبطل ثوابه بالكلية حتى يصوم صوما صحيحا مبرئا للذمة ونافعا له عند الله سبحانه وتعالى. يعرف كيف يحج، كيف يعتمر، لأن الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وكذلك العمرة. فيعرف كيف يؤدي عمرة الإسلام. هذا القدر من العلم واجب على كل مسلم، لا يعذر أحد بجهله، لأنه لا يستقيم الدين إلا به. أما القسم الذي يجب على المجموع لا على الجميع، وهو ما يسمى بفرض الكفاية، فهو ما زاد عن القسم الأول من أحكام المعاملات وأحكام الوصايا والأوقاف والمواريث والأنكحة والجنايات وما يتعلق بذلك. فهذا القسم لا بد من وجوده في الأمة، فإذا قام به من يكفي سقط الوجوب عن الباقين وبقي في حقهم سنة. والله تعالى يقول ليتفقهوا في الدين، فهذا يشمل الفقه بقسميه، العيني هو الكفائي. ولا يكفي هذا، بل هناك واجب آخر يترتب عليه، وهو قوله تعالى، وهو المذكور في قوله تعالى ولينذروا قومهم. فإن واجب العالم إذا علم شيئا من أحكام دينه فإن واجبه أن يعلم الجاهل، وأن يبصر الناس بما يجب عليهم. فلا يجوز للعالم أن يسكت على علمه والناس بحاجة إليه، بل ينشر علمه. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ونأخذ من هذا أن الإنذار لا يكون إلا بعد العلم، فلا يجوز لأحد أن يتكلم بغير علم، أن يفتي بغير علم، أن يقضي بين الناس في خصوماتهم بغير علم، أن يدرس الناس بغير علم. لا بد أن يتعلم أولا ويتفقه أولا ويتأهل، ثم ينذر ويبلغ ويدعو إلى الله ويدرس ويبين للناس ما علمه الله عز وجل لينتفع وينفع. هذا هو مهمة علماء هذه الأمة. والتفقه في الدين ميسر لمن اعتنى بذلك واهتم به وأقبل عليه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ ميسر لمن طلبه، أما من أعرض عنه ولم يبال به ولم يرفع به رأسا فإنه يحرم من العلم. وكذلك الذي يرى في نفسه أنه عالم وأنه ليس بحاجة إلى أن يتعلم، أو أنه أكبر من أن يجلس في حلقات العلم ويسأل العلماء، هذا يحرم أيضا من العلم. ولهذا يقول عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن هذا العلم لا يناله مستحي ولا مستكبر. فالذي يستحي يمنعه الحياء من أن يسأل عن أمور دينه، هذا يحرم من العلم ويبقى في جهله. وكذلك المستكبر الذي يرى أنه أكبر من أن يجلس إلى العلماء وأن يتفقه عليهم وأن يأخذ عنهم، هذا لا ينال العلم وإنما يحرم منه، نسأل الله العافية. فعلى المسلم أن يحرص على طلب العلم أينما وجده، يجلس في حلقات الذكر، وكذلك ينتظم في الدراسة النظامية إذا أمكنه ذلك، وكذلك يحرص على حضور مثل هذه الندوات وهذه المحاضرات، يستمع إلى خطب الجمع كل أسبوع بحضور قلب وتفهم لما يلقى إليه، وبذلك يتكون عنده حصيلة من العلم ينتفع بها ويزداد علمه كلما طلب المزيد. والله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل ربي زدني علما. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: لم يأمر الله نبيه في طلب الزيادة من شيء إلا من العلم. أو ما هذا معنى كلامه رحمه الله؟ فالمسلم دائما بحاجة إلى المزيد من العلم، ولا يقف عند حد يرى أنه قد بلغ نهايته. ولهذا يقول بعض السلف: من قال أنا عالم فهو جاهل، لأن الله جل وعلا يقول: وفوق كل ذي علم عليم. ويقول جل وعلا: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فحضوركم مثل هذه الندوات وهذه المحاضرات وهذه الدروس وتبكيركم للجمعة وحضوركم للخطبة، كل هذا دليل على الرغبة في طلب العلم، وحري بكم أن ترزقوا العلم النافع إن شاء الله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الآن تفضل فضيلة الشيخ صالح السحيمي لإكمال الموضوع. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فلكم وددت لو أن شيخنا حفظه الله واصل الحديث في هذا الباب المهم الذي هو أهل لإعطائه حقه. وإذا كان لي أن أقول كلمة فهي مجرد تكرار، أو يعني ليست هناك إضافة سأضيفها إلى أسماعكم بعد هذه الكلمة الموجزة النافعة القيمة، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بها. وأود أن أذكر أمورا تتعلق بهذه المهمة العظيمة التي تكلم عنها شيخنا حفظه الله، وهي مهمة طالب العلم. كلكم تعلمون فضل طلب العلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشره بخمس بشائر مجتمعة لم تأتي مجتمعة لأي أحد إلا لطالب العلم. ذلك ما جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف البحر، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. لو تأملتم كتب السنة لم تجدوا مثل هذه البشائر مجتمعة إلا في حق من يطلب العلم. فجدير بنا أن ننتهز هذه الفرصة لنحصل على تلك البشائر، فنستمر في طلب العلم إلى أن نلقى الله تبارك وتعالى. وسأشير إشارات إلى بعض ما يجب وما ينبغي أن يتحلى به طالب العلم حتى يكون طالب علم بحق، جديرا بهذه التسمية. وأول تلك الإشارات وأول تلك الأمور تقوى الله عز وجل في السر والعلن، فإن ذلك من أعظم الأسباب التي يحصل بها العلم النافع والعمل الصالح. قال الله تبارك وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. وقال تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فإن تقوى الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه من أعظم، بل هو السلاح العظيم الذي يتسلح به لطلب العلم النافع والعمل الصالح. ومن أهم ما ينبغي التنبيه له في ذلك أن يبتغي طالب العلم بعلمه وجه الله سبحانه وتعالى، لا يريد من وراء طلبه ذلك جزاء ولا شكورا من أحد، لأن الإخلاص في طلب العلم وفي غيره من العبادات، إذ أن العلم عبادة، هو أساس قبول أي عمل يريد العبد أن يتقرب به إلى ربه، فلا بد أن يبتغي بذلك وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة. والإخلاص أمر قلبي عزيز يعرفه كل واحد من نفسه، لأن من طلب علما مما يبتغى به وجه الله يريد به تحقيق عرض من أعراض الدنيا أو حطامها الزائل، لم يرح رائحة الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثالثا من آداب وواجبات طالب العلم أن يأخذ العلم عن أهله، أي أن يطلب العلم على العلماء الربانيين الذين يقولون بالحق وبه يعدلون، والذين يضعون الأمور في مواضعها الصحيحة بعيدا عن الإفراط والتفريط، والذين ترد إليهم المسائل العظام، يستنبطون من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح حلولها. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وكذا الآية التي ذكرها الشيخ وفقه الله: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. كانوا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى كانوا يتوجهون إلى أهل العلم والفضل من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من أئمة الهدى والتقى وأعلام الهدى ومصابيح الدجى. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. فالعلم لا يأتي صاحبه فيوضات كما تدعيه غلاة الصوفية، وإنما يأتي بالطلب وبالتعلم وبالتفقه وبالكد وبالتعب وبالرحلات في طلب العلم وببذل كل غال ونفيس. أخي، لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان: ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. والشاهد منه: وصحبة أستاذ. هذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، لأن العلماء الربانيين هم الذين ترد إليهم المسائل ويرجع إليهم في طلب العلم، حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا الأمر أو هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. انتبهوا إلى هذه الأمور الثلاثة: ينفون عنه ماذا؟ تأويل الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، لأن هذه هي مداخل الشيطان الثلاثة: الجهل والغلو والتأويل والتحريف، لأن هذه الأمور من أخطر ما تفسد على الأمة أو على طالب العلم مذاق ذوقه وفهمه ومعرفته تحول بينه وبين سماع الحق وتحول بينه وبين الاقتداء بالعلماء الربانيين الذين يعلمون الناس الخير والذين يعلمون الناس طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم بلا إفراط ولا تفريط. وقد لبس إبليس على كثير من الناس فحال بينهم وبين الاستفادة من علماء الأمة، وتوجه الكثير منهم إلى بعض أصحاب الفكر الإنشائي والعبارات الرنانة الجوفاء التي يحسبها الظمآن ماء حتى إذا جاء ذلك السراب الذي يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وإني أهيب بطلاب العلم خاصة أن يعرفوا عمن يأخذون علمهم بدلا من إضاعة الوقت في تتبع فكر فلان وعلان. الأمر الرابع اختيار الكتب النافعة، كتب السلف بالتدرج، نبدأ بالمختصرات فنقرأها على العلماء المختصين في هذا الباب ونستفيد من علمهم، ولا نكتفي بقراءتها وحدنا، لأن من كان علمه من كتابه فخطأه أكثر من صوابه. نبدأ بكتب السلف ابتداء قبل ذلك بالقرآن الكريم، ثم ما تيسر من السنة على أيدي العلماء، ثم كتب العقيدة وكتب الحديث والفقه، فقه السلف الصالح، وكل ذلك كما بينا فيما قبلها يكون على أيدي أهل العلم الذين ينيرون للأمة طريقها ويحلون بعد توفيق الله لها مشاكلها. والأمر الخامس قبل أن ننتقل إلى الأمر الخامس، ينبغي للمسلم أن لا يضيع أوقاته في قراءة بعض الكتب التي لا تعد أن تكون تشقيق عبارات من عبارات وكلام من كلام يجمع من هنا وهناك ويضيع أوقات شباب الأمة بدلا من أن يقرأوا في كتاب الله عز وجل وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم وفقه السلف الصالح، تضيع أوقاتهم وراء ذلك السراب الذي لا ينفع والذي لا يثمن ولا يغني من جوع. الأمر الخامس التواضع، فإن من أبرز سمات طلاب العلم التواضع، لأن من لم يتواضع لا يستطيع طلب العلم. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تواضع لله رفعه. وقد سمعتم ما نبه عليه الشيخ حفظه الله من أن المستكبر والمستحي لا يمكن أن يتحقق له طلب العلم. الأمر السادس التطبيق العملي لما نتعلم، فإن ثمرة العلم هي العمل، وعلم بلا عمل كجسم بلا روح وهو وبال على صاحبه والعياذ بالله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فتندلق أقتابه في النار فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيقال: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي، والعياذ بالله. وثبت من حديث الترمذي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أول ما تسعر النار في ثلاث، وذكر منهم من لم يعمل بعلمه، فقال: يؤتى بالعالم يوم القيامة الذي لا يعمل بعلمه، فيعرف نعمة الله فيعرفها، ثم يقال له: ماذا عملت بها؟ فيقول: يا رب، تعلمت كتابك وعلمته الناس وأقرأته الناس. فيقال: لا، ولكنك تعلمت ليقال إنك قارئ، فيؤمر به فيسحب، وقد قيل: فيؤمر به فيسحب على وجهه في النار، والعياذ بالله. والأمر السابع: الدعوة إلى هذا العلم وتوجيه الناس إلى الخير. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة فله مثل وزر من تبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. هذه بعض أمور أحببت أن أنبه عليها، وخلاصة القول أن طالب العلم يجب أن يتميز عن غيره بالأخلاق الفاضلة والتحلي بالصبر والجد والاجتهاد في طلب العلم إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى، فإنه ما زال الرجل عالما ما دام يطلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. والله نسأل أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وهناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكر الله الشيخين على ما أفادا وقدما ونفعنا بعلومهما، إنه سميع مجيب. أقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ صالح الفوزان يحبك في الله. يقول: هل الصدقات الكبيرة والصغيرة والإنفاق طول السنة يكفي عن الزكاة لمحل تجاري، مع العلم أن الإنفاق أكثر من الزكاة، أكثر من قيمة الزكاة؟ لا يا رحيم، الزكاة ركن من أركان الإسلام وحق واجب في أموال الأغنياء للفقراء، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل. أما صدقات التطوع فإنها نافلة وزيادة خير، وإذا تصدق الإنسان صدقات التطوع كثيرة أو قليلة فإنها لا تزيد عن الزكاة الواجبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالزكاة تحتاج إلى نية حين دفعها، بأن ينوي أنها زكاة ماله الواجب عليه. أما إذا تصدق وتبرع تطوعا منه ولم ينمها زكاة عند الإخراج فإنها لا تجزئ عن الزكاة. وقضية إخراج الزكاة قبل وجوبها قضية جائزة، وهو ما يسمى بتعجيل الزكاة. فإذا استدعى الأمر إلى تعجيل زكاتك لحالة طارئة أو حاجة عاجلة تستدعي المبادرة في إخراج الزكاة وعجلها قبل حلول أو تمام الحول، فهذا أمر جائز. أما عند تمام الحول فإنه يجب حتما عليه أن يخرج زكاته على الحول. قوله تعالى: وآتوا الزكاة وآتوا حقه يوم حصاده. فإخراجها عند تمام الحول واجب، لا يقبل التأخير إلا لمبرر شرعي. أما إخراجها قبل تمام الحول فهو جائز بنية التعجيل، لا سيما إذا دعت إلى ذلك حاجة تستدعي تعجيل الزكاة. له سؤال آخر يقول: فضيلة الشيخ، لدي محل تجاري أريد أن أثمن الزكاة، ولكن الربح أغطي به دين المحل، لأن المحل عليه تقريبا 30% من القيمة الكلية دين، فهل علي زكاة على المبلغ كامل أو على نسبة 70%، أو أزكي أم لا زكاة علي؟ أفيدونا جزاكم الله خير. الصحيح أن الدين الذي على من تجب عليه الزكاة لا يمنع الزكاة حتى ولو كان بالأموال غير ضارة. هذا هو صحيح المكتاب الآن. فإذا حال الحول وعندك أموال زكوية نقودا أو عروضا أو سائما بهيمة الأنعام أو ضروعا أو غير ذلك، وجب عليك إخراج الزكاة إذا بلغ ما عندك نصابا أو أكثر وحال عليك الحول. ولو كان عليك ديون، لو أنك سددت ديون قبل تمام الحول فلا زكاة فيما قرضت وزكيت وقضيت في الديون، أما بعد ما تم الحول وهذه الأموال في ملكك فإنه يجب عليك إخراج زكاتها لعموم الأدلة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسأل الناس هل عليه ديون أو ليس عليه ديون، وإنما يأمره في إخراج الزكاة بدون استفسار. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ صالح السحيمي، قل: ما رأي فضيلتكم فيما يحدث من بعض المسلمين اليوم من قيام بتهنئتهم بالكفار في أعيادهم، وكذلك التيسير والتسهيل لأولئك الكفار إقامة حفلاتهم وأظهار شعائرهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أما مسألة تمكينهم من إظهار شعائرهم بين المسلمين الذين تعيشون بينهم، فإن ذلك ولا شك لا ينبغي للمسلمين أن يفعلوا ذلك ولا أن يسمحوا لهم بذلك. وأما إذا استتروا في بيوتهم ومارسوا بعض شعائرهم وهم مستأمنون أو ذميون، فلا دخل للمسلمين بهم طالما أنهم لم يظهروها معلنة بين المسلمين وفي يعني وإذا لم تظهر وتعلن بين المسلمين واكتفوا بإقامتها في داخل بيوتهم وستروها فلا دخل المسلمين فيهم ولا في شعائرهم، وهي معروفة أنهم يمارسونها في كل وقت وفي كل حين. وأما مسألة التهنئات وما يتعلق بها فإن تطلبت الأمر المداراة بشرط أن لا يدعى لهم وأن لا يترحم على ميتهم وأن لا يعني يقال لهم مثل ما يقال للمسلمين واقتضت المصلحة ذلك بعيدا عن ما يقال للمسلمين فإن ذلك يقدر ما يحتاج إليه من ذلك أو ما يعني يرى أن من المصلحة فعله من ذلك يقتصر فيه على مقدار ما تدعو إليه الضرورة والحاجة. والله موفق. شكر الله لكم. يقول هذا السائل: ما هو حكم استعمال حبوب منع الدورة الشهرية في شهر رمضان إذا كانت المرأة ترغب في الصيام والعبادة؟ وهذا سؤال له علاقة. يقول: وبعد فإنه فيه امرأة جاءتها العادة الشهرية قبل الحج بيوم واحد استعملت حبوب مانع الحمل وبعد ذلك انقطع عنها الدم في اليوم الثاني وبعد ذلك حجت، هل حجها صحيح أم لا؟ الأحسن للمرأة أن تترك العادة على وضعها تنزل عليها وتفطر في رمضان مدة الحيض ولا تصلي مدة الحيض لأن الله لم يكلفها بذلك ولأن هذا هو مقتضى الطبيعة الجسمية في خلقة النساء لأن الحيض دم طبيعة وجبلة يخرج في أوقات معينة لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى في إيجاد ذلك. والمرأة التي لا تحيض تكون ناقصة خلقيا وصحيا، فوجود الحيض في المرأة من كمالاتها لإنجاب الأولاد ولقبول الحمل غير ذلك. فالأحسن أن تترك الأمر على ما هو عليه وتأخذ برخصة الله في ترك الصيام مدة العادة وترك الصلاة، وإذا كانت تترك صلاة الفريضة مدة العادة فتركها للنافلة وصلاة التراويح من باب أولى، فلا تكلف نفسها بل تترك كل شيء على طبيعته. هذا هو الذي ينبغي وهو الذي يتمشى مع الحالة الصحية وهو مقتضى ما جاءت به الشريعة من التيسير وعدم التكلف. لكن لو أخذت حبوب الحمل حبوب منع الحيض لو أخذتها وامتنع عنها الحيض فعلا فلا بأس أن تصوم وتصلي، بل يجب عليها أن تصوم ويجب عليها أن تصلي الفرائض وكذلك تصلي النوافل، لأن ترك الصيام وترك الصلاة معلق بوجود الدم، فإذا امتنع الدم سواء كان لمانع اختياري بأن أخذت هذه الحبوب أو لمانع غير اختياري، المهم أن الدم امتنع ولم يخرج منها شيء، فإنها تغتسل وتصوم وتصلي فيجوز لها ذلك، وصيامها صحيح وصلاتها صحيحة، لا كما يقول بعض الجهال إنها إذا أخذت الحبوب وامتنع عنها الدم وصامت فصيامها غير صحيح لأن دم الحيض يكون متحقنا فيها، هذا كلام لا أصل له، بل إذا امتنع الدم فإنها يجب عليها أن تصوم ويجب عليها أن تصلي الفرائض، وصيامها وصلاتها صحيحان والحمد لله، ولكن الأولى ألا تتكلف ذلك وألا تأخذ الحبوب من أجل ذلك، بل تترك الحيض ينزل على عادته، وإذا انقضى شهر رمضان فإنها تقضي الأيام التي أفطرتها في الحيض. نعم. وأما الحج فكذلك، الحج مثل الصيام ومثل الصلاة، إذا أخذت الحبوب وانقطع عنها الدم فإنها تؤدي الحج، تؤديه الحائض، قال صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فالذي لا يصح مع الحيض هو الطواف بالبيت فقط، أما بقية مناسك الحج من وقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة ومبيت بمنى ليالي أيام التشريق ورمي الجمار، كل هذا تؤديه المرأة وهي حائض، وهو صحيح منها ومجز والحمد لله. السائل الشيخ صالح الحيمي يقول السائل إذا استمرت الدورة الشهرية مع المرأة أكثر من 15 يوما فهل هذا الشيء طبيعي أم ليست الدورة بهذه المدة؟ يوما، فإذا كانت المرأة لها عادة معينة ومحددة فإذا كانت المرأة لها عادة معينة ومحددة كست أو سبع، ثم طرأت عليها زيادة في وقت ما، فإنها تؤدي الصوم والصلاة مع تلك الزيادة لاحتمال أن تكون استحاضة، ولغلبة الظن أنها استحاضة. فإذا ما تكرر في الشهر الآخر واستمرت هذه الزيادة فإنها معتبرة، ويعتبر تغيرا في عادتها، وتعتبر تلك الأيام أيام حيض. وأما ما زاد على هذه المدة القصوى التي نص عليها أهل العلم فالأولى أن تتحفظ وتتوضأ لكل صلاة وتستثمر وتؤدي الصلاة، وكذا الصوم، وكذا الطواف، وكذا القراءة، وغير ذلك من ما تمنع منه الحائض، والله أعلم. صلى الله عليكم. يقول السائل، هذا له سؤالان: هل يجب الاعتكاف في الجامع؟ السؤال الثاني: متى يرفع السبابة في التشهد؟ الاعتكاف يكون في كل مسجد تؤدى فيه صلاة الجماعة، ولا يلزم أن يكون جامعا تصلى فيه صلاة الجمعة، بل يكفي أن يكون تؤدى فيه صلاة الجماعة في الصلوات الخمس. وإذا اتفق أن يكون هذا المسجد جامعا تؤدى فيه الصلوات الخمس والجمعة فشيء حسن، أما إذا اعتكف في مسجد للفروض فقط فلا بأس بذلك، ويخرج لصلاة الجمعة، خروجه لصلاة الجمعة مأذون له فيه ولا يؤثر على اعتكافه. وقول الفقهاء ولا يصح الاعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه، لا يقصدون بذلك أنه تقام فيه صلاة الجمعة، ولا وإنما يقصدون بذلك أنها تقام فيه صلاة الجماعة. قالوا لئلا يحتاج إلى الخروج لصلاة الجماعة كل وقت في اليوم والليلة خمس مرات، فإن هذا يؤثر على اعتكافه، فيصلي في مسجد أو يعتكف في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة، وإذا اتفق أنها تقام فيه الجمعة أيضا فهذا أحسن. هذا عن الشق الأول من السؤال. والثاني: رفع السبابة في التشهد. الصحيح أنه عندما يمر لفظ الجلالة إشارة إلى التوحيد، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله عند لفظ الجلالة يرفع السبابة، وكذلك إذا مر لفظ الجلالة في الدعاء، مثل ما إذا قال أعوذ بالله من عذاب جهنم يرفع السبابة إشارة إلى التوحيد عند مرور لفظ الجلالة. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في ذلك. نعم، شكر الله لكم. فضيلة الشيخ صالح السحيمي يقول السائل: فضيلة المشايخ الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشهد الله على محبتكم في الله، وسؤالي هو عن زكاة الذهب. إذا كان رب الأسرة مديون بديون كثيرة ولا يبقى في مرتبه الشهري سوى 1000 أو 1500، علما لأنه يوجد مصاريف للبيت والزوجة، أفتونا جزاكم الله خير، وما حكم مسابقة الإمام في الصلاة؟ أما الشق الأول من السؤال فلعله يقصد الذهب الموجود على زوجته أو بناته أو نحو ذلك. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه متى حال عليه الحول وبلغ نصابا بعد أن يحسب حسابا دقيقا ويفصل عنه ما خلط به من الأشياء التي تخلط به عادة كالنحاس ونحوه، فيصفى ذلك الذهب أو يعني تحسم منه تلك أو يحسم منه ما خلط به، فما بقي عن ذلك إذا حال عليه الحول، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه تجب فيه الزكاة متى بلغ نصابا، وهو ما يعادل 85 جرام تقريبا بالجرامات المعروفة. ومعروف رأي الجمهور في هذا، ولكن هذا هو أصح أقوال أهل العلم في ما يظهر لي. وأما ما عليه من دين فقد نبه شيخنا حفظه الله في الإجابة على السؤال الأول أن الدين على الصحيح لا يمنع من أداء الزكاة، الدين لا يمنع من أداء الزكاة. وأما كونه يبقى من راتبه هذا المقدار، هذا المقدار 1500 إذا لم يحل عليه الحول فإنه لا زكاة فيه، وما حال عليه الحول وبلغ نصابا وهو ما يقابل قيمة 84 أو 85 جرام فإنه تجب فيه الزكاة متى بلغ نصابا وحال عليه الحول، ولو كان مستعملا على أصح أقوال أهل العلم، ولو لم يكن معدا للتجارة أو الكنز. وأما الشق الثاني من السؤال وهو حكم مسابقة الإمام، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا رفع فارفعوا ولا ترفعوا حتى يرفع. فيجب الاقتداء بالإمام وألا وتحرم مسابقته، بل إن في ذلك وعيدا شديدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: أما يخشى الذي يسابق الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فينبغي للمأموم أن يقتدي بإمامه، وأن لا يفعل أي شيء إلا بعد من أفعال الصلاة حتى يتيقن من شروع الإمام فيها، بعد أن يعرف أن الإمام كبر تكبيرة الإحرام وفرغ منها يكبر، وبعد أن يكبر للركوع يكبر، وبعد أن يرفع يرفع، بعد أن يتحقق من أن الإمام قد فعل هذا الأمر. ولا يجوز له أن يسابقه، بل إن في ذلك وعيدا شديدا كما سمعنا، والله الموفق. شكر الله لكم. قضية الشيخ صالح يقول: إنني قمت بكفالة أيتام وعندهم راتب شهري، وأنا كذلك عندي راتب شهري، فأقوم بصرف راتبي، وبعد انتهاء راتبي أقوم بصرف من راتب الأيتام حتى يخلص كلا الراتبين. أرجو الإفادة عن الموضوع، هل علي إثم في ذلك؟ وجزاكم الله خيرا. أما صرفك من راتبك فهذا جائز لك، لأنه مالك وتتصرف فيه في حدود ما شرع الله سبحانه، في حدود ما أباح الله سبحانه وتعالى. أما مال الأيتام فإنه ملك لهم، وأنت نائب عنهم، تتصرف لمصلحتهم وتحفظ مالهم، فلا تأخذ من مال الأيتام إلا بقدر نفقتهم فقط، لا تأخذ من مالهم إلا بقدر نفقتهم، والباقي تحفظه لهم حتى يبلغوا الرشد. قال الله سبحانه وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. فأنت أمين على أموال الأيتام الذين هم تحت ولايتك، تحفظ لهم مالهم ولا تخرج منه إلا قدر نفقتهم فقط، والباقي تحفظه وتسلمه إليهم كما ذكر الله سبحانه وتعالى. وأكل مال اليتيم من الكبائر التي توعد الله عليها، كما في قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فالأمر خطير جدا. وإذا قدرت نفقتهم من أموالهم فلا بأس أن تخلطها مع نفقتك، لا بأس أن تخلطها مع نفقتك وأن تأكلوا جميعا. قال تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. فتقدر نفقتهم بالعدل من غير تقتير ولا إسراف، ولا بأس أن تخلطها مع نفقتك وأن تأكل معهم ويأكلون معك، لأن في عزلهم واعتزالك عنهم في الأكل فيه عنة ومشقة، والله جل وعلا يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. المهم أنك تحفظ أموال اليتامى وتتحفظ منه ولا تخرج منه إلا بقدر نفقتهم، والله الموفق. نعم. دلالة الرشد إذا كان يتصرف في المال تصرفا مسددا لا يتلف المال بغير فائدة، هذه علامة الرشد. فإن كان يتلف المال بغير فائدة فهذا سفيه يحجر عليه. نعم. ولو بلغ ما دام إنه غير رشيد لا يصرف إليه ماله ولو بلغ 100 سنة، لأن الله تعالى علق دفع الأموال إليهم بشرطين: الشرط الأول البلوغ، الشرط الثاني الرشد في الأموال. الرشد في الأموال لأن يتصرف في أمواله تصرف العقلاء، لا يبذر ولا يسرف ولا يتلف، وإنما يتصرف فيها فيما فيه المصلحة. نعم. شكرا الله لفضيلتكم. الشيخ صالح سعيم يقول السائل: مرحبا بكم يا فضيلة الشيخ، أما بعد فضيلة الشيخ، أنا أكبر أخوتي أو إخواني ولدي أخوات وإخوان، ويوجد لدي خالة ولها أولاد وبنات. السؤال: بعض أخوات أرضعتهما خالتي رضاعة كاملة، وأنا رضعت مع خالتي التي هي أخت أمي من أبيها، فهل يجوز لنا أن نكشف على بعضنا أم ماذا؟ علما أنني سألت والسؤال قد. ما دام كنت قد سألت أحدا من أهل العلم فلا داعي لطرح السؤال مرة أخرى، ولكن السؤال يحتاج إلى شيء من التوضيح. فإذا كنت أنت الذي رضعت من خالتك رضاعا محرما فإنها تصبح أمك، وزوجها يصبح أباك، ويحرم من الرضاعة كما يحرم من النسب كما هو معروف. فجميع أولاد هذه المرأة وأولاد زوجها من غيرها أيضا يعتبرون إخوانك من الرضاعة، فتعتبر أخاهم من الرضاعة، وأعمامهم أعمامك، وأخوالهم أخوالك، وهكذا يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وهذا كله إذا كان الرضاع محرما، وهي خمس رضعات كما هو أصح أقوال أهل العلم. وكذا أخواتك اللاتي ارتضعن من خالتك يصبحن محارم وأخوات لأولاد ذلك الرجل الذي هو متزوج من خالتك. والقاعدة هي الحديث: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وأما ما قد يفهمه بعض العامة من أن هناك فرقا بين من يرضع مع البنت الكبرى أو مع الصغرى أو مع ولد الأكبر أو مع الأصغر، فإن هذا ليس بصحيح. ولكن أقترح على الأخ السائل أن يفصل مسألته ويوضحها بطريقة أوضح من هذا الطرح، والله الموفق. وهنا أنبه على شيء: إخوتك لا دخل له، الذين لم يرتضعوا من خالتك لا شأن لهم برضاعك أنت، فهم ليسوا محارم لأولاد تلك المرأة ولا يكشفون عندها عندهن، ولو كانت خالتك فهي محرم لهم ولك. وبالنسبة لإخوانك من الذين هي إن كانت هي خالتهم كذلك، ولكن إخوانك الذين لم يرتضعوا منها لا شأن لهم بأحكام هذه الرضاعة، والله الموفق. وأقترح كما قلت أن توضح السؤال بشكل أكثر وتطرحه على العلماء بالتفصيل وموضحا. شكرا الله لكم فضيلة الشيخ. نقول السائل: فضيلة الشيخ حفظك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعد ما رأيك يا فضيلة الشيخ فيما يفعل في شهر رمضان المبارك بما يسمى بالمسابقة الثقافية وتوزع في المساجد، وذلك من أجل الدعوة، وفي آخر الشهر توزع الجوائز داخل المسجد في الأوائل، ونرجو التوضيح لأنني إمام مسجد وأريد الحق في ذلك، هل أوزع هذه المسابقة أم ماذا؟ جزاكم الله خيرا. الذي أراه أن إشغال الناس في شهر رمضان بهذه المسابقات يفوت عليهم فضائل كثيرة من تلاوة القرآن وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر بالطاعات والذكر، فالذي أراه أن هذه المسابقات لا تبذل في شهر رمضان لأنها تشغل الناس، ولأنها تحول الناس من طلب العبادة إلى طلب المال، لأنهم يشتغلون في هذه المسابقات طمعا في الجوائز طلب وأخذ هذا المال. فلا شك أن هذا خلاف الأنسب واللائق بهذا الشهر. أرى أن هذا الشهر يخصص لما جعله الله له من تلاوة القرآن والاعتكاف والصلاة وذكر الله عز وجل، والمسابقات لها وقت آخر على ما فيها من نظر وتفصيل، لكن لها وقت آخر. نعم. أحسن الله عليكم قضية الشيخ صالح السحيم، يقول: ما الحكم إذا أتى الرجل بعمال أجانب وفتح لهم محل ووضع فيه ما يلزم أدوات الخياطة وجعل العمال يشتغلون فيه ويأخذ منهم مرتب شهري معين، هل هذا هل هذا هضم لحقهم؟ كثر سؤال عن هذه المسألة ومسائل أخرى لها علاقة بأمور العمال، فهناك من الناس من يأتي بهم ويسرحهم في البلاد ويأخذ عليهم إتاوة شهرية ولا يدري ماذا يفعلون، وآخرون يأتون بهم فيفتحون محلات تجارية يعمل فيها هؤلاء العمال لأنفسهم ويعطونه أيضا مرتبا أو مكافأة أو أموالا شهرية، وهناك آخرون يستقدمون عمالا أو يدعون أنهم يحتاجون إلى عمال ثم يبيعون ما يسمى بالفيز على آخرين، يعني يأتي إلى مكتب الاستقدام ويكذب ويدعي أنه صاحب مؤسسة ولا مؤسسة عنده، ويأتي يخصص عددا أو يطلب عددا من العمال ثم يبيع بعد ذلك، قد يبيع يباع ذلك على العمال في بلادهم، تباع التأشيرة عليهم في بلادهم، وقد يتفق مع وسطاء آخرين، وكل ذلك لا يصح، بل أراه محرم لوجوه. أولا أنه من أكل أموال الناس بالباطل، فهو يبتز أموالها يبتز أموال هؤلاء المساكين بغير حق، ويأخذ منهم مرتبا معينا سواء عملوا فأنتجوا أم لم يعملوا ولم ينتجوا، والمهم أن راتبه هو مضمون على هؤلاء. ثانيا أن فيه غشا وتدليسا وكذبا على مكتب الاستقدام وعلى الجهات المسؤولة، وفيه كذب صراح، والذي يفعل هذا هو من الكذابين، كذب مع احتيال وخداع. وثالثا أن فيه مخالفة لما نظمه ولي الأمر بناء على المصلحة العامة من تنظيم هذه الأمور التي تتعلق باستقدام هؤلاء العمال، والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولا شك أن من طاعة ولاة الأمور طاعتهم فيما تدعو إليه المصلحة، ولا يعارض وليست فيه معصية ولا يعارض نصوصا شرعية، فتجب طاعتهم في غير معصية الله تبارك وتعالى. وأرى أن تنظيم هذه الأمور يتفق مع المصلحة العامة ولا تجوز مخالفته، بل مخالفته يعتبر مخالفة أو شقا لعصا الطاعة. ورابعا أنه قد نتج عن هذه التصرفات فساد عظيم، حيث يستخدم أولئك العمال من شتى البلاد بمن فيهم من مسلمين وكفار، وبمن فيهم من سنيين ومبتدعة، وبما فيهم من متمسكين بالدين وملاحدة متمردين على الدين، فيتركون ينتشرون في البلاد، الأمر الذي نتج عنه مفاسد خطيرة، وقد ظهر بعضها وما خفي ربما كان أعظم. لهذه الاعتبارات كلها أرى أن التعامل مع العمال بهذه الكيفية أمر محرم، وما يأخذه من أموال مقابل ذلك هو محرم أيضا. وتعلمون خطورة أكل المال الحرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. وأن أكل المال الحرام سواء ربا أو بمثل هذه التحيلات أو أكل أموال اليتامى أو الربا عن طريق البنوك أو غير البنوك، كل ذلك محرم ولا يجوز، وسبب في عدم إجابة الدعوة الدعاء والعياذ بالله. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الأشعث الأغبر الذي يرفع يديه إلى السماء ويطول السفر ويقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. ولما قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، قال: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. الخلاصة أنه يجب على المسلم أن ينأى بنفسه عن هذه الحرائم، عن هذه الشبه، وعن كل ما يؤدي إليها. والحرام بين والحلال بين، وبينهما أمور مشتبهات. فاتقوا الله أيها الإخوة، وهذه الظاهرة ينبغي التكاتف في القضاء عليها حتى نسلم من هذه المحاذير الأربعة وغيرها من المحاذير الأخرى، والله الموفق. يعني بعد انقضاء أعمالهم عند إيه؟ يقول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأرى أن استخدام مثل هؤلاء إذا علمت أنهم يعملون على هذا الوجه أنه من التعاون على الإثم والعدوان، أنه من التعاون على الإثم والعدوان. فالواجب أن نتكاتف وأن نتعاون على الخير، وأن نبتعد وأن ننأى بأنفسنا عن كل شبهة، والله الموفق. السلام عليكم. يقول السائل الشيخ صالح الوزان: هل تعرض على الميت في قبره مشاكل أهله؟ وهل أرواح المؤمنون أرواح المؤمنين تتقابل مع أرواح الموتى في المنام؟ أحوال الموتى في قبورهم من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، من أحوال البرزخ، ولا يجوز الكلام فيها إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أنه يتألم من أعمال من خلفه من أهل الدنيا، فقد جاء في الحديث أن الميت يعذب بما نيح عليه، يعذب بما نيح عليه. فالنياحة على الميت يحصل منها ضرر عليه في قبره، سواء كان تعذيب بالنار أو التعذيب بغير ذلك، الله أعلم. يعذب بما نيح عليه، لأن النياحة حرام وكبيرة من كبائر الذنوب. وأما أن أرواح الأحياء وأرواح الأموات تتقابل فهذا أيضا من علم الغيب. ولكن ذكر بعض المفسرين على قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، قالوا إن معنى الآية والله أعلم أن أرواح الأموات وأرواح النائمين تتلاقى وتتحادث فيما بينها، لأن هذه قبضت بالموت وهذه قبضت بالنوم، وكلاهما وفاة، وفاة كبرى وهي الموت، ووفاة صغرى وهي النوم، فتجتمع الأرواح وتتحادث ثم ترد روح الحي إليه في اليقظة، ويمسك الله روح الميت الذي قضى عليه بالموت، فيحصل من ذلك أن الأموات يخبرون الأحياء بأشياء عن طريق الرؤيا، عن طريق الرؤيا في المنام. فالله أعلم، ولكن أعود فأقول إن أحوال الأموات في القبور من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، ولا يجوز الكلام فيه إلا بدليل صحيح، إما من كتاب الله وإما من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو للأموات وأن نستغفر لهم وأن نتصدق عنهم وأن نحج عمن لم يحج منهم ونعتمر عمن لم يعتمر منهم عمرة الإسلام وحجة الإسلام. فهذه الأدلة تدل على أن الأموات ينتفعون بهذه الأعمال التي يفعلها الأحياء لهم وينوون ثوابها لهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فهذا الذي ينبغي أن يعتنى به من ناحية الأموات، أن يدعى لهم ويستغفر لهم، تصدق عنهم إذا كانوا مسلمين، وأن يحج عنهم حجة الإسلام وعمرة الإسلام، وإذا كان عليهم ديون فإنها تسدد لئلا تبقى عليهم ديونهم، ويقاصون بها يوم القيامة للغرماء، فالمبادرة بقضاء ديونهم وتخليصهم من الديون أمر أيضا فيه مصلحة لهم. وكذلك تنفيذ وصاياهم التي تتمشى مع حدود الشرع، تنفذ أيضا وصاياهم لما في ذلك من الأجر والثواب الذي يصل إليهم، لأنها من الصدقة الجارية التي تصل إليهم بعد وفاتهم. نعم. هذا لا يقتضي الإلزام، لا يقتضي الإلزام، الرؤيا لا تلزم بشيء، لكن لو فعل هذا من باب طلب الأجر لهم والثواب لهم، فإن الصدقة عن الميت كما ذكرنا مرغب فيها ويصل ثوابها إليهم، لأن سعدا رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يتصدق عن أمه، فقال له: تصدق عنها. فدل على أن الصدقة تنفع الميت. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أعطيت مبلغ لأحد أقاربي على أنه سلفة ومر عليه سنتان، فهل أخرج عليه زكاة عن كل سنة أم أنتظر حتى يرجع المال لي ثم أخرج عنه الزكاة مرة واحدة؟ ويقول له سؤال آخر، هل يمكن إخراج الزكاة لعدد من الفقراء مع نية الزكاة ولكن أخبر الفقير على أنه هدية له أو عيدية إذا كانوا في وقت العيد مثلا؟ بالنسبة للشق الأول من السؤال، أقول أعطيت مبلغ لأحد أقاربي على أنه سلفة ومر عليه سنتان. بالنسبة لي أقول أعطيت مبلغ لبعض أصدقائي سلفة، فهل تجب فيه الزكاة؟ يعني الخلاصة، هل تجب الزكاة في الدين؟ هذه المسألة فيها أقوال كثيرة لأهل العلم، والذي يظهر لي أن الأحوط له أن يزكيها في كل عام، خصوصا إن كان واثقا من سدادها، فعليه أن يزكيها مضمومة إلى بقية أمواله ويخرج زكاتها ضمن تلك الأموال، لأنه قد حال عليها الحول، وما دام قد حال عليه الحول وهو مالك لها ملكا تاما أو شبه تام، فإن الأولى في حقه أن يخرج زكاتها، لأن هذا من باب الاحتياط له في دينه. وإن كانت هناك أقوال أخرى تبلغ الخمسة أو تزيد، لكن الذي يظهر أن الأحوط والأولى أن يخرجها ضمن زكاة أمواله الأخرى، وأن تؤدي زكاتها في كل عام، وزكاتها يسيرة ولا تكلفه شيء. اللهم إن كانت على معسر ميؤوس منه ويصعب عليه هو أيضا أن يخرج زكاتها لعدم وجود مال عنده، فهذا يزكيها إذا قبضها لكل ما مضى، يزكيها إذا قبضها لكل ما مضى من السنين. وأما إن كانت على مليء، فالأولى أن يزكيها ضمن أمواله، وإن كان يستطيع زكاتها حتى ولو لم تكن على مليء، طالما أنه يطمع على أو في الحصول على دينه يوم من الأيام، فالأحوط في حقه أن يخرج زكاته إبراء لذمته واحتياطا لدينه. وأما السؤال الثاني، وهو أن يقول للفقير أن يعطي فقيرا زكاة ويسميها بعيدية أو هدية، فيفهم الفقير على أن هذا المال الذي قدم له ليس زكاة وإنما هو هدية له من قريبه أو من يريد الإهداء إليه، فلا شك أن هذا تحيل ويقصد به كسب السمعة عند هذا المحتاج، عندما يقال له إن هذه هدية أو هذا أو هذه عيدية أو نحو ذلك. وليس شرطا أن تعلن وتقول لهذا الفقير إن هذا المال الذي أعطيتك إياه هو من الزكاة، ولكن إذا خشيت أن يفهم على أنها عيدية أو هدية كما يقال، فالأولى أن تخبره. بل أو أما أن تحتال فتقول هذه عيدية لك أو هدية لك، فلا شك أن هذا تحيل على إخراج الزكاة بغير يعني اسمها الصحيح، والواجب أن تخرج بنية الزكاة، ويخبر إن دعت الحاجة إلى إخباره أنها زكاة، وإن لم تدع الحاجة ف فلا يلزم الإخبار بأنها زكاة، إنما كونه يعطيه إياها ويقول هذه عيدية أو هدية فلا شك أن هذا تحيل فاسد ولا يجوز، والله الموفق. ولا داعي، ليس هناك شرط، أقول لا يشترط أن يعلن أن هذه زكاة، لكن أن يقول له هذه عيدية أو هدية فلا. شكر الله لكم. سؤال قبل الأخير، أقول ما حكم إذا كان المقصف لا يأخذ مساهمة من رأس مال الطالبات، أو لا تأتي أسهم الطالبات إلا متأخرة، ثم يشغل هذا المقصف بالدين من أصحاب المحلات ويغطي بعد ذلك، يغطى ذلك من الأرباح، يغطى المقصف يشتغل من الأرباح وتبقى الأسهم الطالبات لا تشتغل، وفي نهاية العام تعاد أسهم الطالبات ثم تعاد مع الأرباح، فما حكم هذه الأرباح أثابكم الله؟ إذا كان شغل المقصف بأموال من الأثرياء من باب القرض الحسن ويسدد لهم إذا اجتمعت مساهمات الطالبات بدون زيادة فلا بأس بذلك، أن يقرض الغني، أن يقرض هذه الجهة لتشغل هذا المقصف حتى تجتمع المساهمات من المنتسبين إليه، ثم يسدد له دينه وقرضه بدون فائدة، يعني زيادة على رأس ماله، فلا بأس بذلك، لأن هذا من المساعدة على المصالح. وأما قضية ما يوزع في آخر العام على الطالبات أو على الطلاب فهذا حسب نظام هذا المقصف، فإذا كان تعاد إليهم رؤوس أموالهم مع أرباحها فلا بأس بذلك، أو تعاد إليهم الأرباح فقط، أو تعاد إليهم رؤوس الأموال ويحتفظ بالأرباح لرصيد للمستقبل، فهم على ما اصطلحوا عليه والمسلمون على شروطهم، المهم أن لا يدخل هذه المعاملات ربا كالقرض بالفائدة أو ضمان ربح رأس المال، ضمان رأس المال أيضا لا يجوز، أو أن يعطى كل مساهم قدرا معينا من الدراهم 100 ريال 1000 ريال قدر محدد، هذا أيضا لا يجوز، الربح المضمون لا يجوز، ضمان رأس المال لا يجوز، بل يكون الأمر معرضا للزيادة والنقصان، فإذا ربح المال يعطى نصيبه من الربح بنسبة تقبل الزيادة والنقصان، وإن نقص رأس المال فيكون على الجميع، يكون النقص والخسارة على أصحاب رؤوس الأموال، وإن حصل رأس المال فقط من غير زيادة ولا نقص ترد عليهم رؤوس أموالهم، فهذا النظام لا بأس به بهذه الشروط. نعم. السلام عليكم. لا نعلم في هذا الشيء. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السؤال الأخير، ما رأي فضيلتكم في العقيقة عن السقف إذا توفي وقد بلغ 4 أشهر؟ شيخ صالح الحين. إذا ولد السقف وقد بلغ 4 أشهر كما أخبرت حياة، فإنه كفن يغسل ويكفن ويصلى عليه وتذبح عطيفته، هذا إذا كان ولد حيا مكتمل الخلقة قد يغسل في الروح في حركة وفي حياة، فإنه يعامل معاملة أي جميل قد سقط أو ولد ولو كان ولد قد ولد قد نفخ فيه الروح، يكفي يغسل ويكفن يصلى عليه وأيضا يعف عنه إذا انفصل حيا، وأما لو انفصل لو كان دون ذلك دون أربعة أشهر فإنه لا يترتب على سقوطه شيء من هذه الأحكام. والله شكر الله للشيخين على ما سمعنا من علومهما وتوجيهاتهما، نسأل الله أن يثيبهما وأن يضاعف لهما الأجر والمثوبة ويجزيهما خير الجزاء ويجعل ذلك في ميزان أعمالهما، وأن ينفعنا ويوفقنا في الدين، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ختاما نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما نسأله سبحانه أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إخوانكم في مكتبة سبيل المؤمنين السمعية بمدينة الدمام، تقاطع شارع 18 مع شارع ابن خلدون وشرق مكتب الخطوط السعودية، هاتف رقم 843-22-55.